صراطهم السيئات يعلم والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون قالوا ساحر كذاب قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وتدعونني يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ داخرين كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Thank you. يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم كذلك يضل الله الكافرين وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فإذا جاء أمر الله